بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية المتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير، حلت لك الزكاة وإلا فلا. يقول الشيخ رحمه الله: الإنسان إذا كان له راتب، وهذا الراتب يعني قليل لا يكفيه لقضاء حاجاته وأموره التي لا بد منها من غير أن يكون هناك إسراف أو اشتغال بالكماليات، وإنما هو في الأشياء التي يحتاج الإنسان إليها ولا بد، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام أنه لا يكفيه. أما إذا كان يكفيه راتبه فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيء من الزكاة. إذا عرف العمال الذين يفيدون إذا عرف العمال الذين يفيدون إلى هنا بالعجز والحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم، وكانوا مسلمين، فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. العمال الذين يأتون للعمل و رواتبهم قليلة لا تكفيهم، ويعرف بأنهم فقراء، فإنه يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة، يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. نعم، إعطاء الفقير من الزكاة يعني نهايته وكفايته أن يكون لما يكفيه لسنة كاملة، أن يكفيه لسنة كاملة يعطى من الزكاة هذا المقدار، ولا يعطى أكثر من ذلك. إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر. إذا كان الإنسان أعطى زكاته لمن ظاهره الفقر، لما يظهر على ثيابه وعلى هيئته، ثم تبين أن عنده أموال وأنه ليس بفقير، فإنه لا يقضي، لا يقضي هذه الزكاة التي أعطاها إياه، بأنه أخرجها على غالب ظنه وعلى ما ظهر له منه من أنه مستحق، فلا يلزمه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. الشخص الذي يكون فقيرا وظاهره الفقر ويقول أنه فقير يعطى من الزكاة. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. الذي ينفق عليه من قبل أقاربه ويعطونه الكفاية لا يستحق أن يعطى شيئا من الزكاة. إن كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. المرأة التي تكون تحت رجل يعني بخيل لا ينفق عليها ولا يمكن إلزامه بالنفقة عليها، وتبقى في حاجة شديدة لعدم إعطاء زوجها ما تحصل به الكفاية لها، وليس هناك أحد يلزمه، فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يكون به كفايتها. الشخص الذي له ديون عند الآخرين لا يستطيع الحصول عليها، لا مانع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا. الإنسان الذي هو فقير ولكن له ديون على الناس، والذين عندهم الديون إما مماطلون أو أنهم معسرون، وليس وهو فقير ليس عنده شيء إلا هذه الديون التي عند الناس وهو لا يتمكن الحصول إليها عليها، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل. الفقراء المعروفون بالاستقامة والالتزام بأحكام الدين والقيام بما أوجبه الله عليهم أولى بأن يعطوا من الزكاة من غيرهم، وأما الذين عندهم شيء من المعاصي فيجوز أن يعطوا من الزكاة، ولكن من يكون مستقيما أولى. وإذا كان هؤلاء الذين هم غير مستقيمين يخشى أن يصرفوا المال الذي يعطونه من الزكاة في أمور غير طيبة، فإنه لا بأس أن يشترى لهم يعني شيء ينفعهم مثل القوت أو غيره مما هم بحاجة إليه، حتى لا يصرفوا النقود التي يعطونها من الزكاة في أمور محرمة. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة. الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأنه ليس مسلم، والزكاة من شرط إعطائها أن تكون للمسلمين. يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته. الشاب الذي هو عاجز عن الزواج وغير قادر عليه يجوز أن يعطى من الزكاة، يعني ما يفيده في زواجه. لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذ إذنهم فهو حسن فهو أحسن، وفيه خروج من الخلاف. الأشخاص الذين عليهم دين وقد استدانوا في مباح لا بأس أن يصرف عنهم المبلغ الذي على للدائنين من غير إذنهم، وإذا كان بإذنهم أو بإخبارهم فإن ذلك أحسن. ليس للتاجر أن يسقط من زكاته ما يقابل تخفيض السعر للزبائن، لأنه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة وإنما جعلها رفدا لماله. الإنسان الذي يخفض الأسعار، التاجر يخفض الأسعار من أجل أنه يأخذ شيئا من الزكاة في مقابل هذا التخفيض، هذا لا يجوز، لأنه ما صرف الزكاة لأهلها، وإنما اتخذ هذا المسلك من أجل حفظ ماله ومن أجل إقبال الناس عليه. فكونه يرخص الأسعار ويأخذ من الزكاة ما يقابل هذا التخفيض لا يجوز. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر. الإنسان إذا كان عنده زكاة وعنده أناس مدينون له وهم فقراء لا يجوز الإنسان أن يسقط شيئا من الزكاة في مقابل سداد الدين، بمعنى أنه مقدار الزكاة الذي يعطيه للفقراء لا يعطيه للفقراء، ولكن يسقطه من دين شخص هو مدين له، معنى ذلك أنه استوفى ديونه بسبب الزكاة، استوفى ديونه من الزكاة، هذا لا يجوز. وإنما المدين ينظر إذا كان معسرا ويعطى من الزكاة ما يأكله ويستفيده أهله لأنه فقير. الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون، يعني هذا مثل ما السابق، الزكاة هي إعطاء المال لمن يستحقه وليست من أجل إبراء الديون، من أجل إنسان يستوفي ديونه بسبب الزكاة. يجوز لك أن تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من أجل فقره وحاجته أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. الإنسان الذي لك عليه دين وتعطيه أنت من الزكاة من أجل أن يستفيد، وكذلك من أجل أن يعني يسد الديون له عند الآخرين. أما كونك تأخذ من الزكاة ما يقابل الدين الذي عليه وأنك تسقط عنه بسبب الزكاة فإن ذلك لا يجوز. ولو أعطيته شيئا من المال من الزكاة وليس بينك وبينه مواطأة في أنه يسدد لك من الزكاة وأعطاك شيئا من هذا لا بأس بذلك. لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء. الإنسان له أن يعطي زكاته لأخيه ولأخته ولعمه وعمته وخاله وخالته وأقربائه بشرط أن لا يكون أصولا ولا فروعا. أصولا كالآباء والأجداد والأمهات والجدات وفروعا كالأبناء والبنات. إذا كان الأقارب من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأولاده وأولاد أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلا يدفع الزكاة إليهم بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. نعم الآباء وأجداده وأمهاته وجداته وأولاده وبناته وأولادهم لا يعطيهم من الزكاة ولكن يعطيهم من ماله وينفق على من كان محتاجا منهم على حسب طاقته وقدرته. يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك. يعني إذا كان أبوك أو ولدك عليه دين فيجوز أن تقضي دينه من زكاتك، يجوز أن تقضي دينه من زكاتك لأن أولا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، ولكن إذا كان عليه دين وسددت من الزكاة لأن وجوب الدين عليه قضاء الدين عليك لا يجب عليك أن تقضي دين أبيك أو دين ولدك، هذا ليس واجبا عليك. ولكن إذا يعني سددت دينه يعني من من من من من زكاتك فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون ذلك في مقابل سلامة من نفقة لازمة لك لأنه استدان لأنك ما أنفقت عليه ونفقته واجبة عليك. نعم. كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. بنو هاشم لا تدفع إليهم الزكاة لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والمقصود من ذلك الواجبة. وأما كونهم يعطون من الصدقات المطلقة ويعطون من التبرعات وغير ذلك لا بأس به. أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. إذا كانت النفقة قليلة أو الزكاة قليلة فتعطى لأسرة واحدة أولى حتى تستفيد منها، ولا توزع وهي قليلة على أناس فلا يصل إليهم إلا شيء تافه وبسيط لأن ذلك لا يفيد كثيرا. لكن إذا أعطيت أسرة واحدة مثل زكاة ألف ريال، زكاة الألف ريال 25 ريال، هذا 25 ريال اللي أعطيتها الأسرة واحدة يعني تفيدها شيئا ما، ولو رحت وزعها على خمسة وعلى ريال وعلى ريالين ما تحصل الفائدة الكبيرة كما ينبغي. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة وهو الصواب، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء. الكفار لا يعطون شيئا من الزكاة لأن الزكاة تعطى للمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ويتأخذ من المسلمين وترد من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وأما الكفار لا يعطون منها شيء إلا إذا كان الشخص متبوع ووراءه أتباع، وإذا أعطي صار ذلك جلبا له الإسلام وترغيبا له في الإسلام، فإذا أسلم تبعه فئام من الناس، فهذا يجوز ويكون من جملة المصارف التي ذكر الله عز وجل في القرآن، وهي قوله والمؤلفة قلوبهم. عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. المناخ هذا هو اعطيات تكون من الدولة، تكون مستمرة لكل سنة، هذه لا بأس بها، ولا يقال إنها زكاة، ولا يقال إنها من الزكاة، يعني بحيث أنها الغني لا يستحقها، وإنما يأخذها من يعطى إياها، ولكن لا تعتبر من الزكاة، أنها من زكوات التي عند الدولة، وأن الإنسان لا يأخذها لأنه غني، فإن هذه أعطيات من بيت المال تعطى للناس، ولا يلزم يكون هؤلاء الذين أعطوا فقراء. التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. التسول لا يسوغ ولا يليق إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يحق لهم السؤال ثلاثة، يحق لهم السؤال ثلاثة: الأول رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة بمعنى أن هناك ناس مختلفون وغرم الإنسان لهم شيء من أجل إصلاح ذات البين، فإن هذا يعطى, يعطى, يعطى من الزكاة، وهذا داخل في سهم الغارمين، لأن الغارمين هو الذي تحمل حمالة لإصلاح البين، أو أنه تحمل شيئا لقوته وقوت أهله، فإنه يعطى من الزكاة هؤلاء الغارمون، فهذا تحل له المسألة الذي تحمل حمالة، وإن كان غنيا فإنه يمكن أن يساعد ويمكن أن يعطى، لأن هذا الشيء الذي تحمله من باب الإصلاح بين الناس. والثاني إنسان أصابه جائحة اجتاحت ماله، حصل لنكبة يعني أتلفت ماله، فإن هذا يعطى حتى يصيب قواما من عيش، يعني حصل شيء يقيته ويأكله ويفيده. والثاني من أصابته فاقه، وشهد ثلاثة من أهل العقل والحجة من قومه أنه لا أنه أصابته فاقه، فإنه يعطى من الزكاة. لا أعلم بأسا في إعطاء المتسولين في المساجد، ولا أعلم حجة لمن منعه. يعني السؤال في المساجد لا بأس به، وإعطاءهم يعني هؤلاء المتسولين لا بأس به. إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات. يعني كونهم يمشون بين الناس وبين الصفوف، وكذلك يتخطون الصفوف، يتخطون رقاب الناس، يعني تسولون لا ليس لهم ذلك، ولكن كل إنسان يتكلم ويقول أنه محتاج ويجلس والناس يعطونه لا بأس بذلك. لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما، فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم، فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. الأيتام الذين فقدوا آباءهم أو فقدوا أمهاتهم مع آبائهم هم بحاجة إلى الرعاية وبحاجة إلى الإحسان وتحل لهم الزكاة إذا لم يكن لهم مال. إذا لم يكن لهم مال يعني ورثوه. فأما إذا كان لهم مال يرثونه فإن يعني يكفيهم فلا تحل لهم الزكاة. وإنما إذا كان يتيما وليس له مال فإنه من أولى ومن حق ما تصرف له الزكاة. اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتم، وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، لكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي الله عنه. ولي اليتيم يرى الأصلح له، فإذا كان الاشتغال بعمله بالتجارة بعمله والغالب يعني عليه الربح فإنه لا فإنه يتجر له. الحاصل أن ولي اليتيم يرى يعمل ما هو الأصلح له، فإذا كان دخل في مشروع يعني يغلب على ظنه أن في فائدة له فإنه يدخل، وإلا فإنه يبقيه على ما هو عليه ولا يعرضه لشيء فيه خطر إذا كان الاتجار في شيء يعني الغالب عليه أنها ما تكون فائدة فيه كبيرة. ولي اليتيم مفوض في الإصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل، فيعمل ما هو الأصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح، فيجتهد لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة قد أدى الأمانة وأحسن إلى هذا الفقير. يعني يحرص على اليتيم الذي له مال وهو قائم عليه أو يعني ولي له يعني ينمي ماله ويحفظ ماله، عليه أن يحرص على الإحسان إليه وعلى حفظ ماله كما يحرص على ماله هو، بل أشد من ذلك. قول بعضهم أنا وكيل آدم على ذريته، عندما تطلب منه مساعدة أحد لا وجه له ولا ينبغي أن يجاب به أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلا. نعم، الإنسان إذا طلب منه شيء إذا كان قادرا يعطي، وإذا كان غير قادر يعني يرد بكلمة طيبة، يعني يعتذر بكلام طيب. وأما كونه يعتذر بمثل هذا العذر يقول أنا وكيل آدم على ذريته، أنا وكيل عدم، هذا كلام ما هو جيد. إن كان عنده شيء يعطيه وينفع به غيره فعل، وإلا فإنه يجيب بجواب حسن، ويعني بدل عند عدم قدرته على إعطاء المال يعني يقابل بكلام طيب. نعم، والكلمة الطيبة صدقة. نعم. يشرع لكل مؤمن الإكثار من الصدقة ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه، والله ولي الصدقات. الإكثار من الصدقات التطوعات هذا أمر مطلوب، لأن في ذلك الثواب وفي ذلك الإحسان إلى الناس، فيؤدي الواجب الذي هو مفروض عليه من الزكاة، ويحرص على صدقات التطوع والإحسان الذي هو تطوع وبر وإحسان إلى غيره وهو ليس بواجب عليه، لكن يكون يطلب الثواب ويرجو ثواب ذلك عند الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي يكون عليه المسلم. انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل كيف يكون تطهير الفروة من النجاسة علما أنها إذا غسلت بالماء تلفت والإنسان محتاج إلى لبسها في الصلاة؟ الفروة تكون من تكون فيها من جلد وفيها شعر، فلازم الغسل، إذا تنجست يغسلها لا يصلي بها وهي نجسة. رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله البالغ نصابا ليتاجر له به. رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله